بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين شيخ الإسلام رحمه الله قواعد هامة في الأسماء والصفات، وبين أن صفات الله دائرة بين النفي والإثبات، حيث قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، بدأ يفصل في إثبات صفات الله عز وجل وأسمائه، فقال: وقد دخل في هذه الجملة، أي المشار إليها سابقا، وهي قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي أي المجمل والإثبات أي المفصل، قال: ما وصف به نفسه، يعني الرب سبحانه، أي ما وصف به نفسه من النفي والإثبات، قال في سورة الإخلاص. وسميت سورة الإخلاص لأنها تضمن الإخلاص لله عز وجل، بإثبات الوحدانية له، أو لأنها خالصة في ذكر صفات الله. قال: حيث تعدل ثلث القرآن، يعني في الجزاء والثواب وليس في الإجزاء. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كما في صحيح البخاري: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلته؟ قال: وأينا يطيق ذلك؟ فقال: الله الواحد الصمد، لم يلد ولم يولد، تعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. وتعدل ثلث القرآن لأن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أحكام مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقسم أخبار عن الله عز وجل من أسمائه وصفاته، وقسم أخبار عن خلقه كقصة آدم والأنبياء وغير ذلك. فكان ثلث القرآن لأن قسما من أقسامه في صفات، قسما من أقسامه في صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله. قال: حيث يقول: قل هو الله أحد. وسورة الإخلاص تضمنت ثلاث صفات في النفي وثلاث صفات في الإثبات، قل هو الله أحد، قل أي محمد، والخطاب لأمته أيضا. هو لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، قال: قل هو الله أحد إلى آخره، فنزلت قل الله أحد. الله هذا إثبات لله عز وجل، وهو عالم على الذات لا يطلق على سواه. والصفة منه الألوهية أو الإلهية، فهنا إثبات. الصفة الأولى إثبات الألوهية لله. الصفة الثانية أحد، هذا اسم، والصفة الوحدانية أو الأحدية. الله الصمد، الصمد أي الكامل في صفاته، المستغني عن خلقه، والخلق مفتقرون إليه، فجميع الخلائق تصمد إلى الله لحاجتهم إليه. ومن كمال صفاته أنه صمد لا جوف له، أي ليس له أحشاء سبحانه وتعالى من الأمعاء وغير ذلك، كما نص على ذلك بعض أهل العلم. فالاسم الصمد والصفة الصمدية لله، وهذه ثلاث صفات فيها إثبات. وصفات النفي المجمل الذي جاء به القرآن، الصفة الأولى لم يلد، أي لم يلد أحدا وهذا النفي لإثبات ضده، وهو لكمال قدرته وغناه عن خلقه، لأن الإنسان يحتاج إلى الولد يعينه ويخدمه، والله عز وجل مستغن عن خلقه. والصفة الثانية المنفية ولم يولد، أي لم يولد من قبل أحد، فليس له أب ولا أم، وهذه الصفة لإثبات ضدها، وهو إثبات صفة الأولية لله، فليس قبله شيء. وإن لم يوجد أحد، يقول إن الله ولد من قبل أحد، لكن لبيان كمال الله بأنه لم يلد ولم يولد. والصفة الثالثة من الصفات المنفية ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل فلم يفصل فيه، بأن يقال ولم يكن جبريل مثلا مكافئا لله، أو ولم يكن الأنبياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكافئا لله، وهكذا. وإنما مجمل. وهذه الصفة المنفية وهي عدم مكافأة أحد لله لبيان كمال ضدها، وهو كمال الله عز وجل في صفاته، فلا يكافئه أحد. وهذه هي طريقة القرآن في السورة الخاصة بالسورة الوحيدة التي لم يذكر فيها سوى صفات الله، وذكرت فيها المنهج إثبات مفصل ونفي مجمل. وبهذه القاعدة القرآنية أخذ أهل السنة والجماعة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.